السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد العلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وعلى كل من صار على دربه وانتهج نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذه الحلقة الخاصة التي نتحدث فيها في حوار هادئ حول الأحداث. نريد أن نبين منهج الإسلام ومنهج ديننا الحنيف في الأحداث التي وقعت، ولا ندعي أن هذا الكلام صدر منا نحن المسلمين، بل إننا نعلم يقينا أن الإسلام من ذلك براء. وإن أخطأ بعض المسلمين أو غيرهم، فينبغي أن نبين الحق الذي يرضي الله ويرضي رسوله صلى الله عليه وسلم. فيسعدني في هذه الحلقة أن يكون معي ضيفان كريمان، فضيلة الدكتور جمال المراكبي حفظه الله وبارك فيه وفي علمه، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم يا دكتور. أهلا وسهلا بسم الله. الله يبارك في حضرتك. الله يبارك فيك. ومعنا فضيلة الشيخ محمد الزغبي حفظه الله وبارك فيه، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم الشيخ. أهلا وسهلا ومرحبا. وبارك الله فيك. أقول لإخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات، ينبغي علينا أن نعلم دين الله سبحانه وتعالى، وألا نأخذ هذا الدين إلا من العلماء الربانيين الموثوق في علمهم، الذين يتكلمون بقال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام. وينبغي أن نعلم أن الكل يؤخذ منه ويرد إلا الرسول صلوات الله وتسليماته عليه. فابتداء أفتح الكلام مع فضيلة الدكتور جمال المراكبي وأقول، أخشى ما أخشاه يا دكتور أن يخدع بعض السذج من المسلمين أو بعض المثقفين، ويربطون كل عنف بالإسلام، مع أن الإسلام بريء من مثل هذا العنف. فأرجو التوضيح، أن نفرق بين العنف الذي لا يرضي الله سبحانه وتعالى، وبين ديننا الحنيف، وبين سماحة أحكام. بارك الله فيكم. تفضل. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أريد بداية أن أصحح يعني حرفا في السؤال. هذا الحرف، أن هذا العنف الذي نراه ونشاهده منذ فترة طويلة لا يربطه بالإسلام إلا صاحب غرض، يعني إنسان يريد أن يطعن الإسلام وأن يهدم الإسلام. لكن كل المنصفين على مستوى الدنيا بأسرها يربطون بين العنف وبين أصحابه أيا كانت ديانتهم. ثم حل لهم في الآونة الأخيرة، وخاصة بعد تفجيرات 11 من سبتمبر أن يحاولوا جاهدين أن يربطوا هذا بالإسلام، وظهر من بعض الشخصيات البسيطة التي رد عليهم الكثير من المنصفين. فالإسلام دين سماوي، وأهل الأرض جميعا سواء من آمن بهذا الدين أو حتى رفضه صار في الجملة يعترف بأنه أحد الديانات الثلاثة التي هي من موروثات الدين بين البشر. ونحن حينما أقول هذا كلام، أقول كلام ناس ليسوا بمؤمنين، ليسوا مسلمين، لكنهم يعاملون المسلمين ويعاملون الإسلام باعتباره دينا، قبلوه أو رفضوه، لكن بهذا الاعتبار الإسلام بهذا الاعتبار بريء كل البراءة من مثل هذا العنف. ومن الخطأ أن نحمله كدين هذا العنف، سواء صدر من مسلمين أو صدر من غير مسلمين. ودائما أبدا ما نجد هذا التطرف، لأنني لا أريد أيضا أن أضع رأسي في الرمل وأقول أنه لا يوجد عنف بين المسلمين، بين المسلمين جماعات تتبنى العنف، قد يكون نشاطها ملحوظا أحيانا أو ضئيلا أحيانا أخرى، لكن هؤلاء لا يمثلوا الإسلام، نحن متفقون على أنهم لا يمثلون الإسلام. وهناك أفكار بين بعض الشباب تحتاج إلى توضيح وتحتاج إلى إصلاح، وهي مجرد أفكار لم ترق إلى العنف العملي، لكنها قد تؤدي إلى هذا العنف، وهذا واجب الدعاء أن يأخذوا بيد هؤلاء الشباب. العنف موجود في كل الأفكار، العنف حتى عند الليبراليين اللي بيطرحوا مشروعهم باعتباره المنقذ للكرة الأرضية، عندهم عنف. صح، هناك عنف. يعني العنف في أيرلندا ما علاقته بالأديان السماوية الثلاثة؟ لا علاقة له. العنف في أمريكا الذي ظهر في فترات، لا علاقة له. فهناك عنف موجود، بل إننا سمعنا أخيرا، والكلام ده في هذا الأسبوع أو لعله في الأسبوع الماضي، أن قناة تلفزيونية إسرائيلية، مذيع إسرائيلي شهير، أعلن في هذه القناة أن المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ليس نبيا ولا رسولا، وإنما هو داعيا. وأنا لا أريد أن أقول كلامه لأن كلامه لا يقال. القناة العشرة الإسرائيلية مساد، كلامه لا يقال على شاشة تقول قال الله وقال الرسول، لكن وصف المسيح عيسى بن مريم بأنه داعي، ووصف أمه البتول العذراء بأنها يعني ترتكب الفواحش والعياذ بالله. والعجيب إن مثل هذا التصريح مر على كثيرين ممن ينادون بقمح التطرف ورد التطرف كأنه تصريح لمخرف، بينما إذا تعلق الأمر بالإسلام نجد عداوة واضحة مستأصلة مقصودة. الإسلام بريء تماما من كل هذا العنف، بل إن قضية الجهاد التي يريدون أن يصوروها في الإسلام بأنها هي صورة العنف، الجهاد في الإسلام له صورتان. الصورة الأولى صورة إعلان الحرب، وإعلان الحرب هذا إذا أعلنت دولة كأمريكا الحرب أو أي دولة أعلنت الحرب، بتعلن الحرب كقرار ثم يتبعه تنفيذ القتال. الجهاد في الإسلام بشقيه بيخضع لهذا الضابط. الجهاد في الإسلام مش قتل الأبرياء ولا سفك للدماء بغير ضابط ولا رابط. الجهاد في الإسلام إعلان الحرب، سواء كانت حرب هجومية أو حرب دفاعية. وإحنا لا نرى في بلاد المسلمين جهادا إلا في صورة الدفاع. نرى في فلسطين أحيانا، نرى في العراق أحيانا، نرى في أفغانستان أحيانا، هذه البلاد التي فيها محتل. وكل المتحدثين وكل العقلاء في الدنيا يقرون بأن الدولة إذا احتلت لأهلها أن يدفعوا وأن يدافعوا، سواء كانوا يعتقدون الجهاد كعقيدة أو لا يعتقدون. يعني أنت موافق معايا يا دكتور أن هناك من يربط أحداث العنف بالإسلام؟ أكيد، وهؤلاء طيب. أرباب المصالح. طيب أنا أريد يعني مثالا أو مثالين نبين فيهما سماحة الإسلام حتى مع غير الآدميين. الأمثلة، ما واحد ممكن يسمع هذا الكلام الإسلام بريء من العنف يبقى بيلغوا الجهاد. لسه الدكتور بيتكلم على أمر الجهاد. الإسلام بعيد عن العنف، لكن الجهاد قرار نعم له ضوابطه، والأمة التي تقوم به نعم، وكيف يعلن وكيف ينفذ وأين توجه السرايا، كل هذه ضوابط حرب. الجهاد في الإسلام إعلان حرب نعم، وإعلان حرب يعني دولة يعني إمام مش عشان كده في كل عقائد المسلمين تجد هذا البند في العقيدة، والجهاد ماض إلى يوم القيامة مع كل أمير برا كان أو فاجرة. ليه كلمة مع كل أمير؟ لأن ده قرار سيادي بيعلنه الذي يحكم الأمة أو الذي يحكم المسلمين، فهو الذي يرى المصلحة هنا أو هنا. أبو بكر الصديق وجه الجيوش أولا أنفذ جيش أسامة تنفيذا لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وجه الجيوش المسلمة لقتال المرتدين، ثم بعد ذلك وجهها لقتال فارس والروم. هذا قرار من؟ قرار خليفة. يشاور نعم، لكنه في النهاية صاحب هذا القرار. هذا هو الجهاد في الإسلام. هذه الصورة التي يلوث بها الإسلام بدعوى أن الإسلام يدعو إلى قتل الأبرياء، لا. رب العزة يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. نعم، مشرك كافر يأتي إليك يقول لك هذا لا يسمع كلام الله، يطلب الجوار فأجره، هذا واجب. نعم، فأجره إلى متى تكون يكون الجواز حتى يخرج. نعم. طب إيه العلة من إجارته؟ لأنه سيعايش المسلمين وسيرى أحوالهم فسيسمع فيهم كلام الله. نعم. وسيرى تطبيق شرع الله بأفعالهم وأقوالهم. نعم. لأن لا أمنعه من أن يسمع. نعم. ثم بعد ذلك يخرج وهو على حاله، يعني لا يقال له لا تخرج حتى تسلم. نعم. ثم أبلغه مأمنة، يعني توصله أنت إلى المكان الذي يأمن فيه، إذن فهو عندك آمن. نعم. ثم يخرج من عندك إلى المكان الذي يأمن فيه وتنتهي مسؤوليتك عنه. دي قاعدة شرعية. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم في نماذج كثيرة لما قال في الحرب لا لا لا تغلوا لا تغدروا لا تقتلوا راهبا ولا تقتلوا امرأة لا تقتلوا وليدا لا تقطعوا شجرا إلى آخر هذه الوصايا النبوية. النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لعملية اغتيال مرة في معركة. نعم. من المعارك حينما كان يقيل في ظل شجرة سمرة. نعم. فجاء رجل من المشركين فاخترط عليه سيفه. نعم. واستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم والسيف في يد الرجل، والرجل يقول من يمنعك مني. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في ثقة الله، فاضطرب السيف في يد الرجل وسقط، فأتناوله النبي صلى الله عليه وسلم وقال له من يمنعك مني؟ فقال الرجل يا محمد كن خير آخذ، كن خير آخذ. نعم. فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ترى هذا أبدا في محاولة اغتيال شخصية عامة، محاولة اغتيال شخصية عامة عقد المحاكمات والمعتقلات والمقاصل والمشانق، الرسول صلى الله عليه وسلم يعفو عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم هذا أهل العلم يختلفون هل قتل المرأة التي دست له السم يوم خيبر أم لا، فمن قال قتلها قال قتلها بصاحبه الذي قتل لا بنفسه، وقيل أنه لم يقتلها. نعم. يعني عفى عنها. هذه سماحة هذا الدين. الإسلام لا يدعو لعنف. إحنا بنقول المعارك، والشيخ محمد كان بيكلمنا عن المغازي والمعارك، لو عددنا القتلى في معارك النبي صلى الله عليه وسلم على مدى 10 سنين لن نصل إلى رقم 1000. نعم. 118 بالضبط. عدد محدود جدا. صح. أنا بتكلم من الفريقين. من الفريقين 118. من الفريقين عدد محدود. نعم. فإذا هو ليس دين عنف. وليس دين قتل ولا قتال. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما صالح المشركين لم ينقض عهده معهم، مع أنهم هم الذين أخرجوه وطردوه واشترطوا عليه شروطا يعني شديدة الإجحاف، وفى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نقضوا هم العهد. هذا هو الإسلام. نعم. يبقى نريد أن نقول لإخواننا وأخواتنا لا نربط هذه الأحداث بالإسلام الحق، بالمنهج الحق. لكن يا شيخ محمد أي كان أي مكان. نعم. لا نربطها أي... بالإسلام. لا نربطها بالإسلام بالدين. نعم. لكن في أي ملة أي إنسان ينتسب إليها ممكن نلاقي غلو، ممكن نلاقي جفاء، ممكن نلاقي إفراط، ممكن نلاقي تفريط. صح. سواء إذا كان هذا موجود في المسلمين فهو موجود أيضا في غير المسلمين، بل ربما يكون في غير المسلمين أكثر وأكثر. فنريد أن نلقي الضوء على هذه النقطة. دعني أولا يعني أقول لفضل الشيخ المؤصل الدكتور جان المراكبي رئيس العام أنف السنة جزاك الله خيرا على هذا الكلام الطيب، ودعني أشكرك فأنت رجل عملاق في التصميم الشرعي في ربط خيوط الموضوع. الله يجزيك كل خير. طبعا زي ما فضلتك قلت كده يا فضل الشيخ علاء، أولا يجب عدم التسرع على الإطلاق في نسبة هذا العمل لملة بعينها أو لطيار بعينه أو حتى لشخص بعينه على الإطلاق حتى نتبينه. هذا هو الأمر واضح. ثانيا من المعلوم أن دين الإسلام هو دين الرحمة لقول الله جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، دون تفصيل طبعا بإيجاز غير ممن. ثالثا نقول أنه لا يبدر هذا العمل من مسلم عاقل فاهم على المنهج أبدا، اللهم إلا إذا انحرف أو حدث له شطط أو اتبع غير سبيل المؤمنين. نعم. الدليل على ذلك من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود، وإن الحديث حسن صحيح، بين نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ خط في الأرض خطا ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا وقال هذه سبل أي طرق، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم تلا قول الله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل. ونوقن بأنه ما من ملة أو تيار على ظهر الأرض إلا وفيه المغالي يا دكتور جمال. نعم. إلا وفيه إيه المغالي. أصل هلك بسرعة يا فضيلة الشيخ علاء. أبدأ مثلا باليهود، يقول جل وعلا في أمرهم ويسعون في الأرض فسادا فحيث ما حلوا أو حلوا. ثانيا لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وهذه شهادة من الذي خلقهم وهو أعلم بهم. ثالثا لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا إلى آخره، وهذه شهادة من الله جل وعلا، وهذه جرائمهم على مدار التاريخ تشهد بذلك بدءا من قتل الأنبياء وذبح الأنبياء إلى اليوم، بل أقول إن عمل الموساد من تخريب وتفجير يشهد عليه العالم بأسره من أقصاه إلى أقصاه ومن أدناه إلى أدناه، ومن أقرب ما حدث الذي كان بتونس والذي بالعراق، ولا زال عددهم عظيم بالعراق ولا زال عددهم عظيما بالعراق، ويفعلون الأفاعيل هناك التي لا يدري أحد من يصنع. ثانيا أنتقل إلى الصليبيين، أنتقل إلى الصليبيين وأقول انظر إلى تاريخ الحملات الصليبية، دلت على أن من النصارى من كان عنده غلو، حتى أنه كان يريد أن يأتي إلى الإسلام لتدمير مكة ولتدمير المدينة ولتدمير الأقصى. ثانيا أن صدورهم قد امتلأت حقدا على الإسلام والمسلمين، وفجروا وأحرقوا وفعلوا الأفاعيل عبر التاريخ. بل إني أقول في واقعنا المعاصر زي ما فضل الدكتور جمال قال لك كده، مثلا في إيرلندا ترى مثلا كاتوليك من عبد مذابح آناء الليل وأطراف النهار، بل ترى في إندونيسيا من النصارى هناك مذابح آناء الليل من جلود الرب، مذابح آناء الليل وأطراف النهار. أيضا أنتقل من هؤلاء إلى حتى العلمانيين، إلى العلمانيين يا شيخ علاء، العلمانيون لا تبزغ نجومهم إلا بالمظاهرات، بالخروج على أولياء الأمور، دائما ينادون بالمظاهرات بالخروج على أولياء الأمور، وأيضا الثورات الدموية التي قاموا بها على مدار التاريخ إلى يومنا هذا تشهد بأن دماء عظيمة سالت بسبب هؤلاء. وأعطيك مثالا على ذلك، في الكويت الحبيبة الآمنة حينما كان العلمانيون في بداية التاريخ من عقدين كانوا يفعلون الأفاعيل ورموا المتفجرات على موكب الأمير عليه رحمة الله إلى آخر هذه الأمور، وفي مصر حدث ذلك وفي العراق وفي بلاد الشام، إذن دل على أن هؤلاء أيضا فيهم المغالون. أيضا السيخ والهندوس حينما نرى أفعالهم بالمسلمين ونرى التفجير الذي يقومون به بشهادة الحكومة الهندية نفسها دون إطالة، أيضا الشيعة تاريخهم يشهد يا شعلاء، وظاهرة التكفير عندهم عظيمة، وبما أنهم يرون كفر الموحدين إذن لا يتورعون عن قتل الموحدين أو تفجير الموحدين على الإطلاق. يعني مثال أعطيك مثال على ذلك، في جواهر الكلام 21-347 صفحة 657 لأحمد الرحماني الهمداني، كل الناس قد ارتدوا جميعا عن الإسلام إلا أربعة، أي أن أبا بكر كافر وأن عمر كافر وأن عثمان كافر إلى آخر، حتى أنت عندهم كافر وأنا عندهم. وفضلت الدكتور إلى أن أتكلم عن المغالين، أتكلم عن المغالين هؤلاء الغلو موجود في أيضا أيضا في الأنوار النعمانية 2279 لم نجتمع أي مع أهل السنة على إله ولا على نبي ولا على إمام، فإلههم ليس لنا بإله ونبيهم ليس لنا بنبي وإمامهم ليس لنا بإمام، إذن فهم يستحلون. والدليل على ذلك انظر إلى الأشلاء المتناثرة بأرض العراق، وانظر إلى الدماء التي تنزح في كافة الأرجاء من جراء أفعال المغالين من هؤلاء. أيضا أقول الخوارج تاريخهم أسود في هذه المسائل، ولله الحمد نحن أهل السنة كما بين فضيلة الدكتور العلامة الدكتور جمال نبين الحق ونقول أن هذا لا يحسب على الدين على الإطلاق، بل إن الإسلام كما ذكرت الشيخ علاء براء من هذه الأفعال. فتاريخهم أسود بما فعلوا حتى مع ابن أبي طالب، يعني مثلا أهو رغم يعني أنا عايز أبين للمشاهدين والمشاهدات إلى الآباء إلى الأمهات إلى الإخوان إلى الأخوات إلى الأبناء إلى البنات حتى لا يغتروا، ربما ترى الواحد من هؤلاء يصوم الظهر، لا أقول يصوم 2 و5 أو 3 أيام من كل شهر، لا يا شيخ علاء، منهم من يصوم الظهر ويقوم الليل ويحفظ القرآن عن ظهر قلب، لكن تراه يكفر الموحدين قاطبة إلا من كان على ضربه. أنا يا شيخ علاء كنت في مناظرة في المنصورة مرة مع واحد من هؤلاء من المشاهير من الكبار، وقلت له في صلاة العصر قم نصلي، قال لا أصلي مع مشرك ولا أصلي خلف مشرك. طب بنا إلى المسجد الأكبر مني سنا، بنا إلى المسجد، قال لا هذا مسجد الكفار. قلت أنت استقل أستحل أموالهم ودماءهم وكذا إلى آخره. فأنت تعلم عبد الرحمن بن ملجم كان صواما كان قواما كان له علامة يعني أثر للصلاة عظيم في جبهته هذا الرجل، حتى أنه لما قتل علي رضي الله عنه وارضاه أن تحفظ هذا، ذكر صاحب تلبيس إبليس الإمام الجوزي رحمه الله أنه لما أخذوه لإقامة الحد عليه ماذا صنع، لإقامة القصاص عليه ماذا صنع، كان يتلو فضيلة الشيخ جمال من كلام الله جل وعلا اقرأ باسم ربك الذي خلق لا يكف عن قراءة القرآن. قالوا حينئذ سنسقط له عينيه، فوضعوا مسمارا على النار حتى صار محميا كالجمر، وثملوا له عينيه وسقطت العينان ولم يتأثر ولم يبكي ولم يجزع. قالوا سنقطع يديه، فقطعوا له يديه فلم يجزع. قالوا سنقطع لسانه فجزع. قالوا لما جزعت الآن؟ قال أخشى أن أعيش في الدنيا مواتا لا أذكر الله فيها لحظة، لا أذكر الله فيها لحظة. انظر لو أن العوام البسطاء نظروا إلى أمثال هذا لاغتروا ولا وقعوا في براثن هذا وفي شباك هذا ولا حول ولا قوة إلا بالله. والذي فعلوه بعبد الله بن خباب، وأنت تعلم هذا، الدكتور يعلمون هذا، فعلوا يا رجل ذبحوا يعني ذبحوا هذه المرأة التي يعني أم ولد بالنسبة له، وبقروا بطنها وأخرجوا الجنين وذبحوه وقطعوا عنقه وسال دم كأنه شراك نعل في النهر إلى آخر هذه الأمور. إذا دل على أن المغالين في كل دين بل في كل طيار، حتى عند الذين يدعون التمدن، حتى عند الذين لا ملة لهم على الإطلاق ضد الشيخ. طب نحن نريد أن نبين بقى لإخواننا الموضوع من البداية. أكيد لهذه الظاهرة أسباب. أي نعم، يعني نحن نريد الأسباب ونريد العلاج. نعم، حتى نجتنب هذه الأسباب ونتبع سبل العلاج. من أول هذه الأسباب يا دكتور جمال الطعن في العلماء الربانيين، حتى ينفصل الشباب عن العلماء. يعني هؤلاء الذين يخرجون بمثل هذا، أخبرني بأي فتوى عالم رباني يقول هذا الكلام. الطعن في العلماء والقطح في أهل العلم الربانيين وفصل العلماء عن الشباب سبب من أسباب هذه الظاهرة لمن يغالي وينسب إلى الإسلام. فنرجو إلقاء الضوء على هذه. هذا حق، يعني هؤلاء الشباب أولا لابد أن يعني أضع نقطة بسيطة. نعم، أنه يستغل كثير من الشباب بسبب سوء أوضاع المسلمين وسوء أحوال المسلمين. يعني ليس الشاب بطبعه متطرفا، نعم، لكن ربما يستغل حبه لدينه، يستغل شفقته على من يراهم يقتلون أو يذبحون، يستغل أنه يرى بعض أحكام الشريعة بعيدة عن التطبيق. كل هذه أمور نحن فيها يعني لا نأخذ جانبا ضد الشباب وننسى أيضا أن نناصح ولاة أمرنا، لأن المسألة لابد أن تتزن وأن تتوازن. الشباب يستغل هذه الأمور ويتطرف من خلالها. وأنا أذكر أن أحد الشيوخ تكلم مع أحد المسؤولين عن هذه الظاهرة، ظاهرة التكفير، فقال له شيخهم، قال له شيخهم مين؟ قال له الانترنت. يعني هذا الشيخ، الشيخ علاء، أنا مش عايز أقول اسمه. ففعلا الانترنت بقى شيخ لكثير من هؤلاء. وأنا دائما أبدا أقول لهؤلاء، إذا وقعت في حرج يتعلق بصلاتك أو بصومك أو بنصاب زكاتك أو بمن يستحق الزكاة، إذا أردت أن تقسم تركة، إذا أردت أن تحكم في نكاح هل هو صحيح أم فاسد يخصك، تأتي أهل العلم وتسأل وتلح في السؤال. فإذا أردت أن تتكلم في حال الأمة تكلمت وتصدرت عن هذه أعظم. هذا أمر منكوس. نعم، يعني كان من الممكن أن تتصدر في قضية تخصك فيكون الوبال عليك، لكن تتصدر في قضية تخص الأمة. نعم، ثم هو يتصدر في قضية تخص الأمة ويقول لك أعذار يعني عجيبة، يقول لك لأن العلماء سكتوا. العلماء سكتوا، طب العلماء سكتوا، نفترض هذه الفرضية، إذا خلت الأمة من قائم الله بحجة؟ الأمة تجمع على الباطل وعلى الضلال؟ لا تزال طائفة من أمتي. نعم، مستحيل. النبي عليه الصلاة والسلام مستحيل. نعم. طيب هذا القائم لله بحجة جاهل؟ هو أنت الذي لا يعرف أحكامه الخاصة بنفسه وبزوجته وبنكاحه وبطلاقه وبميراثه، هو الذي يقوم بالحجة فيما يتعلق بأمر العامة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حدثنا في حديث عبد الله بن عمر المشهور، يعني إذا رأيت الناس قد مرجت عهودهم، يعني ذكرني بلفظ حديث الشيخ، وضاعت أماناتهم واتبعوا أهواءهم إلى آخر الحديث، فاعتزل هذا. اعتزل هذا كثير. قد يسكت العالم لأن الكلام لا يخرج إلا مسيئا أو لا يفهم إلا مسيئا، ويسعه أن يسكت. يسعه كعالم أن يسكت. ليس في كل قضية أو كل مسألة يجب أن أتكلم، يعني أتكلم فيما أحسن وأفعل بناء على علم. هؤلاء الشباب الذين يخرجون فيقتلون أو يفجرون أو يكفرون، والصلى المسلمون بنارهم، يعني كم كافرا قتلوا، كم مشركا قتلوا، كم رافضيا قتلوا، لا يقتلون إلا المسلمين. طبعا هناك تقتيل في غير المسلمين أحيانا، لكن السمة الغالبة انظر إلى الأحداث في الجزائر. نعم، الأحداث في الجزائر يعني نكاد نصل إلى رقم المليون. لا حول ولا قوة. مليون من إيه؟ لأنهم كفروا هؤلاء الناس فاستحلوا دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وهذا ليس من الإسلام في شيء. من أنت حتى تتكلم في دين الله وأنت تجهل الأحكام الشرعية؟ العلماء عليهم دور كبير ولا شك، لكن نحن نعيش زمن فتنة، وزمن الفتنة أحيانا ربما يسكت الإنسان، لا أقول يسكت عن ولا حق، ولا يمكن أن يسكت الكل، لا أقول يسكت عن حق، لكن يسكت عما لا يحسن، يعني يسكت لا يخوض فيما يسيء ولا يؤدي إلى المصلحة. فهذا الذي يقع من بعض الشباب إذا خالفته في رأيه الذي بناه على هوى يحكم عليك أنت بالكفر والمروق من الدين. وأنا كنت لسه يعني أذكر أخي فضيلة الشيخ محمد زغبي أنني فوجئت بالأمس أن جماعة من الشباب ينتحلون فكر، يقولون عنه فكر جهادي، فكر جماعة إسلامية أو غيره من الأفكار، ينالونني أنا شخصيا بالتكفير وبالعمالة، ويعلم الله أنني أبعد ما أكون عن السياسة وعن الدخول على الأمراء وولاة الأمر، أبعد ما أكون عن هذا تماما، وهذا معروف عني بفضل ربي عز وجل. لكن أي عمالة وأي مملاءة وأي كفر وأي كفر، يعني يعني يعني يعني حتى لو افترضنا حكم التكفير يطلق على العلماء، الذي يعلمك قال الله وقال الرسول ويعلمك أحكام دينك وأحكام شرعك، إذا وجدته لا يعجبك قوله في مسألة لتوافق هواك تكفره. أنا فوجئت أنهم يكفرون فضيلة مفتي عام المملكة ويصفونه بأبشع الأقوال، لا حول، ويصفون خادم الحرمين بأنه خائن الحرمين، ويصفون رئيس جمهوريتنا بأنه كذا وكذا. هذا شباب غير معروف، غير معروف. التطرف بينمو، لابد أن نعترف أن التطرف كفكر بدأ ينمو مرة أخرى، كان في مصر يعني اضمحل كثيرا لكنه الآن صار ينمو، وهذا النمو يحتاج إلى ردود واضحة بينة من العلماء الربانيين الذين ذكرتهم. نعم. العالم الرباني لابد أن يقوم بدوره وألا يسكت، لأن هذه قضايا تعم، البلاء فيها يعم، نتكلم فيها بالحق لا نخشى لومة لائم، لابد أن يتكلم. نبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله أو بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إيه؟ على السمع والطاعة في إيه؟ في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن نقوم بالحق حيثما كنا لا نخشى لومة لائم، لا نخاف في الله لومة لائم. وفي رواية أخرى إلا أن تروا كفرا بواحا أو بواحا أو صراحا عندكم من الله فيه برهان. من الذي يقول هذا كفر بواح؟ هذا كفر صراح، هذا عليه البرهان أهل العلم، ليس الشباب الغر أو الغر، ليس الشباب الذي لا يعقل دينه، ليس الشاب الذي أطلق لحياته بعد شهور ثم إذا به يقدم ويقدم الناس أو يقدم نفسه، هذه من الشيطان. وكما قال فضيلة الشيخ أن الخوارج كانوا كذلك، كانت النظرة إلى الخوارج نظرة إلى أناس يحبون الشرع والدين والتعبد ويجتهدون فيه. هو لابد يا دكتور، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم وصفهم من أول يوم، يخرج من ضئب هذا الرجل قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراءتهم، يمرقون من الدين، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وكانت النتيجة إيه؟ أنهم كفروا خير الأمة، كفروا علي وعثمان وسائر الأمة. يعني هذا لابد أن يرتبط الشباب بأهل العلم، بأهل العلم، وأن يعودوا إلى كلامهم، وأن يتكلم أهل العلم ويبينوا للشباب. لكن هناك نقطة أخرى من الأسباب يا شيخ محمد، ألا وهي البعد عن منهج الله سبحانه وتعالى. أحسن. سبب من الأسباب. خير. نريد أن نلقي الضوء على ذلك. حاضر استشهد. الله يكرمك. جزاك الله خير. يعني أنا أنظر إليك ما شاء الله، أنا أحبك يعني. الله جل وعلا. والشيخ الدكتور صراحة متعنا، أنا كنت أذكر كده والله العظيم. طبعا أنا هلخص هذه الأمور ببسطة جدا، لأن فضيلة الدكتور يعني أعطى يعني أقول لك يعني إيه ما ترك، والحمد لله رب العالمين. طبعا البعد عن منهج الله جل وعلا هذا يورث ضلالا ويورث تيها. أدل على ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن، وأنت تعلم لن تفيد النفي المستقبلي، لن تضلوا بعدي أبدا. معي؟ فلما يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، دل على أننا إن لم نتمسك حدث الضلال وحدث هذا فيه والعياذ بالله جل وعلا. ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. الحديث كما قلنا يا فضيلة الشيخ الحديث حسن رواه الإمام مالك بلاغا ولا شيئا يتخوى به. أيضا حينما نعلم أن المنهج هذا هو النجاة بدلالة القرآن ودلالة صحيح السنة وإجماع سلف الأمة وجب علينا أن نتمسك به وأن نعض به على النواجذ حتى ننجو في الدنيا وفي الأخرى بإذن الله جل وعلا. هذا على سبيل الإيجاز. أيضا يا فضيلة الشيخ علاء عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا مما يؤدي إلى تنامي الظاهرة زي ما الدكتور جمال بيقول لك كده لابد يكون في وضوح. يعني مثلا إذا ضاع الأمر بالمعروف وضاع النهي عن المنكر والله جل وعلا يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأنت تعلم أن الجهاد أيضا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحتى تتضح الأمور وحتى يعلم الناس أن هذا حلال وأن هذا حرام وأن هذا يجوز وأن هذا لا يجوز وإلا يحدث الاختلاط كما نرى الآن في الشبكة العنكبوتية أو في غيرها. وحينما أعود إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا والخطاب لعموم المسلمين ها هنا من رأى منكم منكرا فليغير يأتي التخصص بقى فليغيره بيده فمن لم يستطع فبلسانه فمن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعاف الإيمان. دل على أن التغيير باليد للقادر عليه من ذوي السلطان وجب عليهم ولا يجوز أن يلجأوا إلى التغيير باللسان إذا كانوا قادرين على التغيير باليد. ثم بعد ذلك لمن لا يقدر على التغيير باليد أن يغير باللسان ولا يجوز له أن يتحول بالقلب ما دام قادرا على التغيير باللسان وإلا أثم. ثم بالنسبة لعوام المسلمين الغير قادرين على التغيير لا باللسان ولا باليد عليهم أن يغيروا بالقلب وذلك أضعف الإيمان. هذه في الأمور العامة لكن الأمور العامة أنا أتكلم في الأمور العامة أنا أتكلم عن الظاهرة عن الظاهرة اللي بتخرج لنا مثل هذه الأمور. أحسن واحد يفهم لنا غلط ويقول إن إحنا بنقول إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد لا يكون إلا للحكام لا لا لا لا لا لا لا لا لا يكون إلا للعلماء لا لا لا لا على سبيل الإطلاق على المسائل العظيمة ماذا سيصنع الله فيها ولذلك قلنا لابد وأن يكون الكلام دقيقا جدا فنحن نتكلم في حلقة بعينها بمحاور بعينها لا نخرج الله يعزكم العام. أيضا كثرة الفرق والتيارات الموجودة على الساحة يا فضل الشيخ هذه من الأسباب أيضا. يعني حينما أرى فرقة تقول بكفر الحاكم مثلا كفرقة التكفير والهجرة وقد بدأت تتنامى كما قال الشيخ أعلم تماما أنها بدأت تتنامى وقد طلب مني بعضهم المناظرة في الأيام الخوارج التكفير والهجرة ويكفروا كل الناس زي ما الفضيل الشيخ كادت أن تتلاشى في الأيام الخوالي إلا أنها عادت تطل برأسها من جديد لابد أن نعترف بذلك. ثانيا ظهور الطيارات الجهادية الغير قائمة على المنهجية على الإطلاق يفضل الشيخ علاء ولكنها كما يقول الشيخ يقودهم غير مثلا أو يقودهم غلام أو إنسان ما تأثر إطلاق أو غلام عنده غيرة ويعبد الله كثيرا تراه صواما قواما مستغفرا حافظا لكتاب الله جل وعلا إلا أنه لم يؤصل في العلم الشرعي ولم يقف على الأحكام فهذا يقولهم أيضا. المهم أنني لو عددت لك التيارات والفرق ومثل هذه الأمور لعلمت أننا نعيش في دوامة ما بعدها دوامة وأنت تعلم أن الحق واحد لا يتعدد أن الحق واحد شيخ محمد بعد إذن حضرتك يا دكتور جمال لأن بعض إخواننا يجي يقول لك أنتوا بتقولوا أن ده عقد أمان أنا بقول أن ده مش عقد أمان أنتوا بتقولوا مثلا ان ده عقد امان انا ما بقولش ان ده عقد امان وبكل جرأة كده ليه يا عم ما بتقولش ان ده عقد امان يقول اصلا انا ببني حكمي على مسألة التكفير للحكومة مثلا. تذكر معي يا شيخ جمال كلام شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله لان المسلم لو اشار لمشرك اشار له ففهم منه من خلال هذه الاشارة ان ده امان إن ده أمان يعد أمانا حتى وإن لم يقصد هذا المسلم أمان بمجرد إشارة. طيب اللي جاي ده هل هو يعلم أنه سيدخل إلى البلدة غير مؤمن؟ إذا كان عندنا في كتب الفقه يقول لك لو أشار بس بإشارة بإشارة وفهم منها المشرك المحارب أو الكفر المحارب إن ده أمان يعد أمانا يا فضل الشيخ علاء حتى وإن لم يقصد يرمي لك على باب آخر ويقول لك إن الحاكم عندي كافر ما هو مخديش مشكلة أنا بقول له لو أنت تنزلا معاه تنزلا معاه أنا بتنزل معاه بقول له أحكامنا نحن كمسلمين بنقول إن لو أشار واحد دول عندهم إيه بالنسبة لهم ينسبون إلى دين الإسلام وهو يدخل البلد بناء على إنه مؤمن يا دكتور جمال ولا على أنه غير مؤمن يعني في رجل بيدخل على إنه مؤمن إنما أسر 70 وجاء القوم من مكة يفدونه وصاراهم. نعم. القوم الذين جاءوا كانوا على الإيمان والإسلام ولا على الشرك؟ كانوا على الشرك. على الشرك. يأتوا يفدوا أسارى بدر. نعم نعم. المشركين. نعم. يعني ما كانش في حتى في هذه الأيام الخالية الإجراءات المعقدة التي تتم في دول البلاد. إنما هو جاء. نفاجأ به جاي. لكن جاي مؤمن، ما هوش جاي. نعم. مش جاي في جيش. أي نعم. جاي وحده. وجاي يحمل أموالا يريد أن يفدي أسير، وهذا هذا هذا هذا لا له عقد أمان ضمني. نعم. يعني لسه ما حدش قال له أنت آمن. معلوم. مع إنه أصله محارب. نعم. معلوم. رأينا القصة في يوم الفتح. أم نعم. هانئ. أي نعم. بنت أبي طالب حينما أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقد أجارت بعض أحمائها. نعم. قريب زوجها. ابن هبيرة. نعم. فقال علي بن أبي طالب سوف أقتله. نعم. وعلي بن أبي طالب يرى أنه لا أمان لإله، هذا فتحنا مكة وهذا كافر. فأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني قد أمنت بعض أحمائي وإن ابن أمي يزعم أنه قاتله. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قد أمنا من أمنت يا أم هانئ. أنا بعض هؤلاء يا دكتور بعض هؤلاء، يعني في نقطة، بعض هؤلاء لما بيجي يتكلم في عقد الأمان اللي هي تتمثل الآن، هل التأشيرة هي صيغة عقد الأمان يا دكتور، ولا نزلت منزل عقد الأمان بسبب أنه لا دخول للبلدان إلا عن طريق التأشيرة؟ لأن واحد لما يجي يقول لي دلوقتي أنا مكفر كل الحكومات، لو واحد جاء قال كده أنا مكفر كل الحكومات، طيب أنت مكفر كل الحكومات أنا عندك إيه؟ تقول إيه؟ يقول أنا عندك رجل مسلم. طب أنا رجل مسلم عندي مصنع بلاستيك، واتصلت على واحد من فرنسا أو واحد من أمريكا هتعامل معاه في المصنع نصراني، البيع والشراء مع اليهود والنصارى جائز، انا دعيته انه يجي مصنعي فيها مشكله دي انا بامنه، لكن عمره ما هيدخل بلدتي الا بتاشيره. انت بتحسب الامان من شركه السياحه اللي دعيته، ولا بتحسب الامان بالسفير او القنصليه اللي اديته، ولا بتحسبها بالحكومه، ولا بتحسبها باللي دعاه، ولا بمن؟ لان معنى ان هم يقولوا كده ان مفيش عقد امان. عايز اقول حاجه، اتفضل. حينما نظرتهم في تلك المساله هم لا يرون انك مسلم ولا غيرك على الاطلاق. لا. هم يرون كفر الجميع وأنت كافر ودعوت كفارا، إذا لا أمان على الإطلاق. عشان نكون واقعين من الإبر معالج، لا هؤلاء أنت تتحدث عن طائفة بعينها. أي نعم. وأنت تعلم أن هذه الطائفة موجودة يا فضل الشيخ، أنت تعلم أن هذه الطائفة موجودة في العراق وفي الخليج قلة، بس في نقطة مهمة جدا لابد دكتور جمال ألا نستهين بالقلة على الإطلاق. نعم. نعم. لأن الأرض خصبة لتنامي هذه الأفكار. أنا نستهين بالفكرة. إيه والله يبارك لك. نعم. نعم. طيب في نقطة فضلتك أشرت إليها، ألا وهي أن الظلم الذي في المجتمعات ونشر الفساد، ما هو من باب النصيحة لولاة أمرنا إن الظلم، وإن هو يشعر مثلا بأنه يضيق على أهل الإصلاح ويضيق على أهل الحق في الوقت الذي ينشر فيه الفساد ويساعد على الفساد فيه، هو بهذه الأشياء يسهل عليه أن يدخل أي إنسان بيتكلم على مسألة التكفير. نعم نعم. فهذه من الأسباب. لا شك. فنرجو إلقاء الضوء على هذه النقطة يا دكتور. لا شك أن ما يراه الشاب يعني حينما يعني يعتقل بريء. نعم. يعني قد يحدث هذا. قد يحدث. يعتقل. نعم. البريء ويتعرض. لا شك أن هذا البريء قد يتخرج إرهابيا. نعم. مجرما. لأنه سيحتك بالفكر للمرة الأولى والوهلة الأولى وهو ليس عنده أي حصان. نعم. الأمر الثاني هو يستشعر الظلم والظلمات. الشاب الذي يضيق عليه في في في عمله، الشاب الذي يقال له إذا أردت أن تعمل في المصنع الفلاني احلق اللحية. الشاب الذي المرأة التي يقال لها اخلعي نقابك لأن كي تدخل هذه المصلحة، مثل هذه المضايقات بتثير أحيانا بعض الناس. نعم. ولا شك، ولا شك إن احنا في النهاية بنتكلم عن بشر. نعم. لديهم ما يغيرون له ولديهم ما يغضبون لأجله، وأيضا ليس عندهم من الحصانة الشرعية ما تحصنهم في أقوالهم وأفعالهم. نعم. ففي النهاية هذا بشر. فكما قلت في أول حديثي مطلوب التوازن بين الأمرين، أولا لنعصم ونحمي أبناءنا. نعم. إحنا أبناءنا معرضين لهذا. نعم. ابني معرض أن يجي واحد يلعب في دماغه ويقول له ما اسمعش كلام أبوك، مع أنه قد يكون مثلا أبوه من أهل العلم. نعم. لكن سهل جدا أن إحنا نعطي أباه يعني خاتما بأنه لا ليس من أهل العلم. فضلت الدكتور ابن نوح. نعم. أثرت في البيئة فكفر. نعم. نعم. هذا شيء موجود. يعني نحن نخشى على أبنائنا، نحن نخشى على مجتمعنا، نحن نخشى على أمتنا. هذه الأفكار لا شك أنها أفكار موجودة وستظل موجودة، لكن نحن لا نتحدث عن وجودها ولكن نتحدث عن تحجيمها أحسن. وعن السيطرة عليها، لأن الأفكار الضالة والأفكار هذه الأشياء ما علاجها يا دكتور في مسألة إن ممكن يوسع؟ ما هو ده بيثير بعض الشباب إنه يوسع للفسق أو الفساد أو نحو ذلك في الوقت الذي يرون أن بعض أهل الإصلاح يضيق عليه. ما هو هنا الفتنة. نعم. هنا إحساسك أولا، يعني أولا لابد أن نعي واقعنا. نعم. وأن نعي مجتمعنا، وكثير من الشباب يخطئ ويضل ويضل حينما يطبقون أحكام الخلافة الراشدة على مجتمع فتنة. نعم. يعني أخطأ وأساء ولم يضع الأمور في نصابها. من أراد أن يتكلم عن واقع الخلافة الراشدة في واقع في تغييب وفي تضييع وفي فتن وفي بعد عن دين الله، القوة هذا واقع في وقت نحن نعيش هذا الواقع، لا نعيش الواقع الأول. نعم. وإذا كان الواقع الأول شهد الفتن، الواقع الأول شهد كثيرا من الفتن لنتعلم، في وقتها لنتعلم. نعم. لتتعلم الأمة، يعني ما شهد لأنه كان مريضا، وإنما شهد لأن الله قدر لتتعلم الأمة. لكن واقعنا يشهد الفتن بصورة طبيعية، بصورة طبيعية، لأن أسبابها كثيرة وأسبابها موجودة. عشان كده إحنا مطلوب أيضا مننا إحنا نتواصل ونتواصل. نعم. نتواصل ونتواصل بالكلمة الطيبة اللينة التي نبتغي بها وجه الله. نعم. يعني لا نريد، أحد الإخوة في بعض القنوات قال لماذا لا يكون هناك تواصل بين العلماء وبين ولاة الأمر. نعم. فهذا سؤال موجود عند الشباب، يعني لماذا علماؤنا لا يتواصلون؟ كان الجواب الذي سمعه أن العلماء ما عندهمش مانع أنهم يتواصلوا، لكن القناة مغلقة أو الباب مغلق. لا، احنا عايزين تفتح هذه القنوات بالنصيحة. أنا ممكن النصيحة دي ترد في كلمة أكتبها في مقالة. العلمانيين بيكتبوا وبيهاجموا ويقولوا كل اللي عايزينه. احنا كممثلين لهذه الشريعة بوصفنا يعني أصبحنا نحمل علمها أو يصفون الناس كذا، يرانا الناس كذلك، لابد أن ننصح، والدين النصيحة. لابد أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من واجبات وفرائض هذا الدين. لكن العلماء هم الذين يعرفون كيفية توصيل النصح. يعني حينما يأتي رجل فيأتي يدخل على أسامة بن زيد يقول ألا تدخل على هذا الرجل فتنصحه؟ الخليفة الراشد عثمان ظن بعض الناس في فترة من الفترات أنه يحتاج إلى مناصحة لأنه أساء وظلم واوى، فصاروا يعني يكلمون بعض الصحابة فيه، حتى يكلم شاب كأسامة. أسامة له مكانته ومنزلته، لكن أين أسامة من عثمان؟ فيأتي بعد فترة هذا الرجل ويقول لأسامة ألا تدخل على هذا الشيخ فتكلمه؟ فيقول ألا أكلمه إلا أسمعكم؟ أي نعم. نعم. ألا أكلمه؟ هو أنا لازم عشان أكلمه أفضحه؟ نعم. هو أنا لازم عشان أكلمه أبين أنني بطل؟ هو أنا لازم عشان أكلمه ضروري أن يكون أمام العامة؟ هو أنا لازم عشان أكلمه لازم أثير الناس عليه والعامة عليه؟ نعم. أنا ممكن أكلمه بصورة أو بأخرى إن استطعت، فإن لم أستطع فلا يلزمني ولا يجب علي كفرد. نعم. لكن يجب على مجموع علماء الأمة. نعم. عشان كده احنا نقول ان المناصحة فيها مناصحة البطانة. نعم. البطانة الذين يدخلون بطبعهم على ولاة الأمر. نعم. ويستدعون ويدعون، هؤلاء يجب عليهم ان ينصحوا وان يبتغوا وجه الله بالنصيحة وان يحرصوا على هذا المجتمع وعلى هذه الأمة. نعم. ثم بعد ذلك العلماء، ثم بعد ذلك العامة. مناصحة البطانة مناصحة أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وخوف يعني أنا أخشى على الأمة، إذا أنا أخشى على من يجلس على رأس هذه الأمة. نعم. ويدير أمورها كولي أمر، أنا أخاف عليه. ومن هنا فهذه البطانة وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأحد وصفين، إما بطانة تأمر بالخير وتحض عليه، وإما بطانة تأمر بالسوء وتحض عليه، في الحديث المتفق على صحته الذي ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحض عليه. نعم. وبطانة تأمره بالسوء وتحض عليه، والمعصوم من عصمه الله. نعم. يعني إذن من يفتح الباب لبطانة خير يرى فيه النصح، يرى فيه الحب، يرى فيه الخوف على واقع هذه الأمة، ويفتح له هذا الباب، هو يفتح الباب لنفسه للنجاة والعصمة. نعم. المعصوم من عصمه الله. نعم. نحن كما نقول من منهج أهل السنة أننا ندعو لولاة أمرنا، ندعو لهم بإيش؟ بتثبيت الظلم مثلا؟ لا، ده احنا ندعو لهم بالسداد والرشاد والهداية. نعم. ندعو لهم بالتوفيق، لأن الدعوة إذا وقعت من إنسان ففتحت لها أبواب السماء ك كان الخير عاما في الأمة. نعم. كما قال الفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها لولي الأمر لسلطان المسلمين. قالوا لماذا لا تجعلها لنفسك لولدك؟ قال لأن بصلاحه تصلح الأمة، تصلح الأمة كلها. نعم تصلح الأمة. جزاك الله خيرا يا دكتور. من ضمن الأسباب فضلت الشيخ محمد البطالة عند الشباب. البطالة عند الشباب سبب من الأسباب هو جالس فاضي ليس عنده شيء وأراد أن يشغل نفسه بشيء، وللأسف بدلا من أن يشغل نفسه بحق شغل نفسه بغير الحق وظن أنه الحق. طيب إذن لأكمل الإجابة فضل الشيخ عشان بس يبقى مادة العلمية متراسلة بإذن الله وأدخل في البطالة. أنا قلت كثرة الفرق والتيارات وهذه لها معالجة، هذه لها إيه معالجة فضل الشيخ، لأن دي نقطة ما نستهين بها على الإطلاق ولا نمر عليها مرور الكرام هكذا، ولكن نقف عندها كثيرا لسبب، لأنك ترى إنسانا طرقيا ضائعا مفرطا، وترى إنسانا مغاليا ربما حكم على الدكتور بالكفر وعليك وعلي وعلى الحاكم وعلى المسلمين جميعا، وأنت تعلم أن الشبكة العنكبوتية والعياذ بالله دمرت عقول الكثيرين، وأن تدمير العقول أخطر من تدمير الأبدان. ولذلك أقول هناك معالجة، الحديث من طريق حذيفة، وإن الحديث عند البخاري في الصحيح وعند مسلم في الصحيح، ولذلك أورده العلامة الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتاب النهاية في الفتن والملاحم في الباب الأول منه، لو حديث كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت له يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ إلى أن قال، إلى أن قال، عشان برضو أستثمر الوقت برضو، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم دعاة يهدون بغير هدي تعرفون منهم وتنكرون. قلت أرأيت إن أدركني ذلك، وهذا فقه عظيم. نعم. من الصحابي الجليل حذيفة. نعم عن الأمة جميعا. نعم. أرأيت إن أدركني ذلك فما أصنع؟ قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وأود أن أقول للجميع بقول أهل العلم السابقين، لا تستقيم الجماعة إلا بحاكم، لا تستقيم الجماعة إلا بحاكم أو ولي أمر تجتمع عليه الكلمة، والحاكم لا يستقيم له الأمر إلا بالطاعة، إلا بإيه؟ إلا بالطاعة. قل عليك أن تلزم جماعة المسلمين وإمام. قلت أرأيت إن لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام؟ قال انظر إلى المتنين، فدع عنك تلك الفرق كلها، الرواية الثانية المتن الثاني، فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. إذن لم يقل صلى الله عليه وسلم إلزم هذه التي تقاتل أو إلزم هذه التي تغار أو إلزم هذه، لا وربي، بل جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وكأني عند حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود، وإن حديث لو طرق بلغت السبعة لما قال صلى الله عليه وسلم ستكون فتن، وفي رواية فتنة بالإفراد هكذا، النائم فيها خير من المضطجع، والمضطجع فيها خير من الجالس، والجالس فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، والساعي فيها خير من الرجل. قتلاهم كلهم في النار، قتلاهم كلهم في النار. قلت أرأيت إن أدركني ذلك فما أصنع؟ هذا أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود يقول ذلك للمعلم للناصح للشفيق لمحمد صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم؟ وفي ماتن يقول أرأيت إن أدركني، يعني أرأيت إن لزمني، أي إن تبعني، إن جاء علي في بيت. قال فلزم مسجدك، وفي رواية فلزم بيتك. قال أرأيت إن فتنني بريق سيفي؟ قال ضع يدك على كوعك هكذا، ضع يدك على كوعك هكذا وقل ربي وربك الله. وفي مثل كنك خيري بني آدم إذ قال لأخيه لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. لا. وفي رواية كن كأحلاف البيت، كن كأحلاف البيت. المهم أن النبي يدفعنا عن الفتن دفعة. بعدها فضل الشيخ تقليد الغرب الكافر، ما ننسى هذه على الإطلاق برضو في الأسباب، تقليد الغرب الكافر بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. حينما يرى الغر الملتزم حديثا والذي عنده كذا شبق في الالتزام، حينما يرى أن هؤلاء قد قلدوا هؤلاء في أمور عظيمة، ظن أن التقليد يحاكي الكفر وأن الحكم يسقط على هؤلاء بالكفر لأنهم تابعوا هؤلاء أو فعلوا فعل هؤلاء، لأنه لم يؤثر إطلاق زي ما قلت ليس لهم عصمة تمنعهم من ذلك، فيقع في براثن ذلك. النقطة اللي انت قلت عليها دي خطرة جدا. كمان أحداث غزة الأخيرة لا تنسى أنها ألهبت مشاعر المسلمين وأنها جعلت القلوب كالجمر، فاستثمرها أصحاب الفتن وخرجوا يطلون برؤوسهم تارة أخرى، خاصة حينما سمعوا لا حياء ولا خجل. احنا بنعالج, وانت لسه انت والدكتور جمال احنا عايزين كلمة الحق على اساس احنا بنجابه ونواجه, وبعدين لا نخشى في اليوم الثاني زي ما قلت الدكتور قال. احنا بنقول اهو حينما ظهر البعض وقالوا اننا بنينا احكامنا على ولاة الامور هؤلاء بالكفر وانه وقع عليها عدد من كذا ومن كذا ومن كذا, خلينا صراحة يا اخي بنيت احكاما بماذا؟ بالظن. انا طبعا كما تعلم لا احابي احدا ولا اجامل احدا وليس لي صلة باحد على الاطلاق, واقول الحق ولا اخشى في الحق لو ما تلائم. انت بنيت الحكم باسقاط الكفر على ده ازاي؟ يقول لك اصل ده متواطئ. طب التواطئ هذا ظني, انت تأكدت تثبت ان فيه تواطؤ؟ بعد كده يقول لك اصل هو متعاون معه. طب التعاون هذا ايضا ظني, عندك الدلالات والقرائن لتشهد بان الرجل ده وضع, ثم يبني على امور ظنيه فضل الشيخ علاء لحيث ما يسقط يقول لك احنا 100 او اكثر من 100 حكمنا على فلان وعلى فلان وعلى فلان وعلى الحكم دول بانهم كفار, ماذا تريدون بعد ذلك؟ خلاص فليخرج العوام وليخرج السواد الاعظم وليختلطوا بالحكومات, حينئذ تنهار الدماء في كافه الاتجاهات وتتناثر الاشلاء, وليفرح هؤلاء وليفرح هؤلاء. ثم بعد ذلك يأتينا اليهود يركبون منا الظهور وينالون من أعراضنا, إننا لا نجامل أحدا بذلك. لذا أقول إن المؤصل الذي على مادة علمية أنا له أن يتكلم, أما الغير مؤصل الذي يبني على أمور ظنية ويضحك على البسطاء وعلى الغير متعلمين وعلى الغير متفقهين ويستثير مشاعرهم في مثل هذه أبدا, نحن أغير منك وفعلنا أكثر منك وقدمنا أكثر منك لله جل وعلا, ولكن ونتمنى الشهادة على أعتاب هذه الأماكن, لكننا لا نخدع الناس على الإطلاق. ماذا تريد؟ ماذا تريد بالخروج على هذا أو على ذاك؟ تريدها دماء؟ تريدها أشلاء؟ لمصلحتك أنت ولمصلحة قلة؟ لماذا؟ والله في النهاية لا مصلحة لأحد على الإطلاق يا شيخ علاء. ممكن لابد من لابد أن تشرح تكفير بضوابطه الشرعية. حتى يا دكتور جمال لو إن عنده يقين يا شيخ محمد, عنده يقين أن هذه الفعلة أو أن هذه القولة أو أن هذا الاعتقاد كفر وتلبس به شخص نعم في اعتقاد أو في قولة أو في فعل, نعم نفرق بين الفعل وبين الفاعل, هذه تحتاج لضوابط. تعال أنت يا فلان اللي تكلمت أقمت الحجة, وهل يبقى عليه تمام معنى إقامة الحجة وصلة الحجة؟ دكتور جمال, الشيخ حسان, الشيخ أصحاب, الشيخ علاء, الشيخ الزغبي, الشيخ العدوي, الجميع يجلس ويؤصل الناس واشتغل في المسائل هذه, لأن هذه دخلت في قلوب الناس يا أخي. ده حتى في قضية الإمام نسمع أناسا يحتجون بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية, والذين هم على الند والضد يحتجون بنفس الكلام شيخ الإسلام ابن تيمية, أمور عجيب. المهم عشان أنتهي من هذه البطالة بقى, البطالة وهي تنقسم إلى قسمين, البطالة بطالة بالفتح على الباء, بطالة اختيارية وبطالة إجبارية. في بطالة اختيارية في بطالة إجبارية. احنا عندنا في السواد الاعظم عندنا في مصر بطالة اختيارية, تقول للشاب تعال اعمل عندي, يقول من راتب؟ تقول له 500 جنيه, 1000 جنيه, لا لا لا اكون نفسي على ماذا؟ انه يريد ان يصير فورا, هذا عصر السرعة, عصر النت, عصر الشبكة العنكبوتية, يريد فورا ان تكون عنده عمارة وان تكون عنده سيارة وان يكون عنده رصيد في البنك. يشخ على مثل الشاب الذي يلتزم حديثا هذا ويقع في النت او في الشبكة العنكبوتية, اول ما يطلق لحية يريد ان يظهر على الفضائيات, يريد ان تكون له كتب في الاسواق, يريد ان يشار اليه بالبنان, هذا عالم, هذا ابن باز, هذا عثم. يا رجل اتق الله جل وعلا, ما هكذا تؤخذ الامور. ولذلك فان الغالب عندنا بطالة اختيارية. احدثت ماذا؟ طاقات يا شيخ علاء, عندنا مليون شباب طاقات, بطالات اختيارية, طاقات لكن مهدرة. نعم. لذلك نفوسهم إن لم تصوغ في الحق وإن لم تنصع إلى الحق تأخذهم إلى الباطل. الباطل في إيه؟ إما والعياذ بالله إلى التصريب بالمخدرات والإجرام وما شابه ذلك, وإما إلى الغلو في دين الله جل وعلا. ليه؟ لأنه هو ناقم, عنده حقد على المجتمع. ليه؟ ما معاش مال, ما معاش أي شيء, ما بيشتغلش, بينظر إيه نظرة الدون في المجتمع. طب وبعدين عايز يحقق, خلاص أحقر على دكتور جمال, أحقر عليك, أسأل حاجة عندي, هذا كافر, هذا كيف, هذا كيف, خلاص يطلع الطاقة اللي عنده والعياذ بالله في غير مأمنها, وفي غير مكمنها فيخسر الدنيا وربما يخسر. المشكلة أن يضع ذلك في إطار شرعي. أحسن. ولذلك من ضمن الأسباب يا دكتور جمال يعني غياب العلم الشرعي. يعني لو أنه يعلم العلم الشرعي في الاعتداء على النفس, لو يعلم العلم الشرعي في الاعتداء على الغير ممن يحرم علينا أن نقتلهم, لو أنه يعلم العلم الشرعي على أصل المفاسد والمصالح, غياب العلم الشرعي مهم. ويقول وأبسط كلمة يقول هؤلاء لا يفهمون الواقع, هؤلاء بعيدون عن الواقع, هؤلاء كذا, هؤلاء كذا. فنرجو إلقاء الضوء على كلمة غياب العلم الشرعي في وسط الشباب سبب من أسباب هذه الظاهرة. هو هي آفة الآفات غير العلم الشرعي ولا شك. يعني شك أن العلماء يقلون. نعم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن انتزاع العلم وقبض العلم. نعم. العجيب أن الرسول صلى الله عليه وسلم حدثني عن شيئين ينزعان ويقبضان. نعم. أولهما العلم وثانيهما الأمانة. نعم. نعم. العلم قد يقبض من الصدر لأني قد أنسى ما أحفظ. أيوة. وقد أجهل ما كنت أعي. نعم. وقد أصاب بالخرف في شيخوختي فيضيع العلم. فيضيع علمي كان عندي كان في صدري. نعم. ومع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن ضياع العلم قال إن الله لا ينتزع العلم من صدور العلماء. أيوة. نعم. وإنما ينتزع العلم بقبض العلماء. نعم. مع إن شوف هنا العلم إيه قد يضيع. لكن نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم أمننا على هذا في الجملة. قد يضيع نعم. من فرض شيء لكن لا يضيع من الأمة. نعم. لكن الأمة لا تجتمع على الباطل ولا على الضلالة. فلا يقبض الله العلم إلا بقبض العلماء. فإذا نعم. لم يبق عالم أو إذا لم يبق الله عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. هذا شيء طبيعي. أي نعم. الناس لابد أن تتخذ رؤوسا. نعم. وأن ترجع إلى رؤوس وأن تسألهم. فهؤلاء الجهال سيفتون سيتكلمون في أمر العامة. سيتكلم الرويبض الذي يتكلم في أمر العامة. هذه آفة من آفات نعم. آخر الزمان وعلامة من علامات الساعة. ولا حول ولا قوة. في المقابل الأمانة التي هي لا تقبض من القلوب اللي من جبل على الأمانة صار أمينا. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان تقبض من القلب. نعم. كما في حديث حذيفة بن اليمان حديث الطويل قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوكت. ولا حول ولا قوة. ثم ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. حتى يصبح الناس لا أمانة لهم ولا أمانة عندهم حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا حتى يقال للرجل ما أحلمه ما أجلده ما أظرفه ما أعقله وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. نعم. هنا الإيمان والأمانة إن الهوى إذا دخل على النفوس حتى مع شيء من العلم لا ينفع العلم مع هوى. حسنت. العلم مع الهوى يوظف في ضد المصلحة العامة والخاصة. يعني هو يظن صاحب هذا العلم أو من حصل بعض هذا العلم أنه ينتفع هو في الحقيقة لا ينتفع هو يضر نفسه لأنه يبيع دينه و ربما يبيع دينه ودنيا ربما يبيع دينه بدنيا غيره. فهذا التضييع للعلم المؤسسة العلمية في بلدنا بتحارب بشدة. يعني في رجل عامل كتاب بيقول إن أعظم مصيبة مرت على مصر في 50 سنة اللي فاتت تحويل الأزهر إلى جامعة. يعني حتى يراد للأزهر هي الجامعة اللي قد نختلف معه يعني أنا أختلف مع كثير منهم لكن هي في النهاية حصن علمي يعني يربي أبنائنا على العلم. نعم. قد تجد في الأزهر موبقات وسلبيات كثيرة قد تجد بعض أبنائنا يقطعون المصحف ليغشونا في الامتحان. هذا كله مرفوض. نعم. لكن إحنا نريد أن نصلح شأن هذه المؤسسة ونريد أن نتعاون معها. يعني إذا, إذا, إذا, إذا ضعفت المؤسسة الأمة لن تموت سيهيئ الله أناسا أو رجالا يقومون بالخدمة هذا الدين لأنه دين لأن الله. هذا دين نعم. لا يموت لا يضيع. لكن هذا التغييب وهذا التضييع جعل العلم الشرعي مجرد نتف. أنا الآن أستطيع أحصل العلم الشرعي وبعد سنة أو اثنين أو ثلاثة أجلس أمام أعتى الشاشات وكل علم اللي أنا حصلته نتف من الموسوعة الشاملة نتف من على الإنترنت نتف من بعض الكتب البسيطة وأقول أنا عالم شوية أشعار بتاع وإذا لم أقل أنا عالم سيقول الناس علي هذا عالم. أي نعم. يعني ربما أنا لا أقول عن نفسي لكن تجد من يقول عنك أنك عالم لأن الناس أصبحوا ينبهرون بمثل هذه الأشياء البسيطة. لا نحن نريد لأبنائنا أن نعود إلى التربية الصحيحة ولن ننتظر هذا من المدارس الحكومية لأنها تخلت عن هذا الدور كثيرا. نعم. وربما يعني لن ننتظر بأكمل وأسمى وجوهه من الأزهر لأن الأرض نعم. في خلل كبير. نعم. نسأل الله أن يصلحه. أمين. لكن لابد هنا أن يبقى فيه الكتاتيب اللي الحمد لله بدأت تنتشر. لابد هنا يبقى في معاهد لتعليم الدعوة وتعليم العلم الشرعي. لابد ان احنا نعود الى التفاف الطلبة حول الشيخ وجلوس الطلاب عند قدمي الشيخ، فان هذه هي الطريقة التي جاءتنا من لدن اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا. ولابد ان نجد العالم المحتسب الذي يعني يدفع من وقته ومن جهده لكي ينفع نفسه وتنتفع به أمته. هذا بفضل الله، هذه الثمار بدأت يعني بذور بدأت تؤتي ثمارها، لكنها ليست الصورة الكافية، تحتاج إلى تضافر، تحتاج إلى إن طلاب العلم هؤلاء يعني لا يعض بعضهم في بعض ولا يعني يسلط سياطه على غيره، لا يتنافس، هذه المنافسة السيئة. والشيء طبيعي أن يبقى فيه منافسة حتى بين الناس في كل مجال، حتى بين العلماء أنهم يتنافسون أو أشد تنافسا من التيوس في ذروبها كما قال بعض أهل العلم. لابد أن نضبط هذا، وكل إنسان يضبط هذا بإيه؟ بتقوى الله، يضبط هذا بالخشية، إنما العلم الخشية. ليس العلم في الحفظ، وليس العلم في التسميع ولا السماع، انما العلم اذا رؤيت يعني يذكر الله ويخشى الله. واذا خلوت بنفسك خفت من الله وخشيت من الله، انما يخشى الله خير من عباده العلماء. جزاك الله خيرا يا دكتور. ايها المشاهدون الكرام، يعني انتهت الفقرة الاولى، وبعد فاصل باذن الله سبحانه وتعالى سنعود. هذه الاحداث بعيدة كل البعد عن دين الله سبحانه وتعالى الصحيح، وفي كل ملة من الملل ينسب إليها مغالون، إفراط وتفريط، غلو وجفاء، وهذه الأسباب لا شك أن أو هذه الظاهرة لها أسباب. هذه الأسباب طار تكون على العلماء، وطار على الحكام والولاة، وطار على الشباب أنفسهم، وطار على أقوام يقودون هذا الشباب ضعيف العلم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد الجميع إلى دينه مردا جميلا، وبإذن الله سبحانه وتعالى سنلتقي بعد الفاصل لنكمل هذا الحديث، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليه.